لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، العمل الدعوي له أعداء، وأول أعداؤه وأشدهم عليه ضرر الاستعجال وحرق المراحل. العمل الدعوي يحتاج إلى مراحل وإلى مرحلية، لكن البعض وخصوصا الشباب يستعجل النتائج ويريد حصد النتائج بلا مقدمات، فهذا لا يكون أبدا في العمل الدعوي. فالعمل الدعوي له أعداء، وأول أعداؤه من يستعجلون ومن يقومون على حرق المراحل. لذا لما جاء خباب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستعجل لنا؟ خباب كان يعذب وكان مكلوم وكان مجروح، لكن انظر بما قابله صلى الله عليه وسلم. قال له: والله إنكم لتستعجلون. فالبعض يستعجل، فالاستعجال عدو للعمل الدعوي، وحرق المراحل عدو للعمل الدعوي. فالعمل الدعوي يحتاج إلى صبر، بل والله يحتاج إلى مصابرة، ويحتاج إلى مرابطة، ويحتاج إلى تقوى لله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تريد حصد النتائج الكبرى فعليك بأن تدخل طريق العمل، ولا تتعجل في حصد المكاسب، أو تتعجل فتحرق المراحل ثم بعد ذلك يكون الخسران. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المنبت لا أرض قطع ولا ظهر أبقى. المتسرع، الإنسان المندفع، فاحذر من الاندفاع. فالاستعجال وحرق المراحل كان سبب من أسباب إخراج موسى من مصر، الرجل الذي تسرع. فماذا قال له موسى؟ قال له موسى: إنك لغوي مبين. لماذا؟ لأنه أراد حرق المراحل، وأن تقف الدعوة أمام من لا قبل لها به، فيكون في ذلك وأد للدعوة في المهد. لذا احذر من حرق المراحل والاستعجال، وعليك بالصبر. فهذا الأمر لا يصلح فيه إلا الرجل المكيف الذي يجيد فضيلة الصبر والانتظار، يغرس ثم يصبر ثم ينتظر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.